وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيز والعذق وغير ذلك من ألوان التمر فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال مالك ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها 15 صاعا، فأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 10 آصع، أو أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 آصع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا، وجعل صبرة الكبيس 10 آصع، وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء. يأتي هنا إلى قول مالك بأنه سئل عن الرجل يكون له الحائط والبستان وفيه النخل المختلف أنواعه من عجوة ومن عذق ومن برني ومن أصناف متعددة، فيبيع صاحب الحائط ثمر نخله ويستثني نخلة أو نخلات يختارها، أي بدون تعيين عند العقد والاستثناء. فيقول مالك هذا لا يصلح، والصورة البستان فيه 100 نخل 5 أصناف، وحمل النخل يختلف وأصنافه متنوعة، فأراد صاحب البستان أن يبيع ثمر البستان كله ويستثني لنفسه ما يأكل منه رطبا. فهنا مالك يقول إذا كان صاحب النخل حينما يستثني نخلة أو اثنين أو أكثر لم يعين، يقول أنا أختارها فيما بعد، فهذا لا يصح. ولماذا؟ من الدقة والبيان والإيضاح في هذا الكتاب المبارك، كما أشرنا سابقا مالك يشرح كتابه بكتابه، لماذا لا يصلح أن يبيع البستان بكامل ثمرته ويستثني صاحبها 3 نخلات 4 نخلات؟ قال مالك نعم، إذا قلنا يستثني ما شاء وجاء بعدما تمت الثمرة وأراد أن يعين 4 نخلات التي يريد أن يأخذها، قال تعال شوف هذه واحدة، تعال هذه، لا أشوف هذه، لا لا لا هذه، 2 نمشي، هذه والله أيوة هذه، 3 نمشي هنا، لا لا لا هذيك، حتى يقف ويحدد 4 ويكتب أرقامها عليها. انظروا إلى دقة الفقه يا إخوان، وإلى حرج الربا ومخافة الأئمة رحمهم الله، وإلى أي حد يتعمقون في الاحتياط من الربا. طب إيش في بدم صاحب البستان راضي؟ قال على كيفك تخير اللي انت عايز، لو تخير اجود ما في البستان، قال ولو تخير اجود ما فيه انا راضي. مالك يقول ولو كان راضي انا من راضي. ليش؟ قال تعال حينما جاء وقال هذه النخلة اشوف، لا لا، وانتقل الى الثانية، موجب انتقاله من الأولى إلى الثانية إيش؟ استحسانه للثانية ولا لا؟ لماذا استحسنها؟ أكثر ثمرة، مالك يقول من هنا جاءت الكراهية، كأن الشخص قال أخذ هذه، هذه كم فيها؟ قال 10 أوسق، 100 صاع، قال لا هذه قليلة. فبعد أن أراد أن يختار هذه استنقصها واستبدلها 110. فحينما يختار الأولى ثم ينتقل منها إلى الثانية كأنه استقر ورضي النخلة ذات 100 صاع واستنقصها واستبدلها بذات 110. وهل يجوز استبدال 110 ب100؟ هذا مبدئيا. يأتي إلى الأخرى، أخذ هذه، لا هذه 50، هذه نوعها ايش؟ هذه برني، لا انا ابغى شلبي. طيب شلبي وبرني بكيفه؟ كن يستبدل برني بشلبي جائز لانه جنس واحد، لكن هذه كم فيها؟ فيها 50 صاع، هذه لا والله فيها 70، يترك ذات 50 وينتقل الى ايش؟ الى ذات 70. مالك رحمه الله اعتبر هذا التنقل وهذا الإعراض عن الأقل إلى الأكثر كأنه بمثابة الاستبدال والمعاوضة، جنس بجنسه أقل بأكثر. وهذا جوز؟ لا يجوز، من هنا كره. لكن بمقتضى هذا لو جاء البستان فيه كم نخلة؟ فيه 100، أنا استثني 10، تعال حدد 1، 2، 3، 5، ينقيها يحددها مجموعة مفرقة، ثم بعد ذلك يقع البيع. فحينما يحدد 10 بكيف ينقي ويختار، لسه في ملكه، وعين 10 بقي 90، حينما يقع العقد حيقع على 90، ليس هناك اختيار وليس هناك معاوضة وليس هناك انتقال. فإذا إذا عين صاحب البستان ما سيستثنيه من الشجر، رطب، عنب، تين، رمان، اللي هو، وحدد الشجرات وقال أستثني ثمرة هذه أو تلك أو هؤلاء، ووقع العقد فيما بعد، حينئذ العقد صحيح ولا كراهية ولا شيء. لكن قال أبيعك البستان وبعدين أنقي لي 5 نخلات، بعدين نقي لي هذه اللي حيقع فيها ليش؟ التردد والانتقال والمعاوضة. ثم لم يكتفي مالك رحمه الله بالصورة الأساسية وجاء بمثال، وإنما ذلك بمثابة رجل تاجر تمر، سواء جاب من بستان ولا من مستودع، وجاء إلى السوق وكوم هذا برني 5 آصع، هذا شلبي 6، هذا عذق ولا هذا شو اسمه صفاوي 14، صبر من التمر الجنس واحد لكن الصلب مختلف، لكن هذه الصبرة 5 وهذه 7 وهذه 10. فجاءت المشتري، ها يا صاحب الصبر كم الصبرة من هذه؟ قال نقل اللي تبغى، هذه صفاوي 5 صاع، هذه شلبي 7 صاع، هذه برني 10، واللي انت عايز ب100 ريال. اختلفت المكاييل لاختلاف الجودة، الجيد جدا صبرتها 5 صاع، والمتوسط صبرتها 7، والنازلة صبرتها 10 صاع، هي في سعر المبيع واحد، سعر السوق القيمة واحدة، بالدرهم القيمة واحدة، مفهوم هذا يا اخوان؟ فجاء قال له نقي اللي تبغى كله 10، زي ما سألوا بعض ليش البياعين، كل الصنف اللي انت عايزه 10. فهنا صاحب الصبر قال له نقل اللي انت عايز، الصبرة اللي انت عايزها ب100 ريال، طب البرني هذه 10 ب100، والصفاوي 5 قال ب100، والشلبي 7 قال ب100، يبقى السعر بالنقد سواء ولا لا؟ فلو قال المشتري للبائع اشتريت صبرة بمئة ودفع المئة لكن لم يعين، ثم جاء ها اخذ البرني والله هذا كثير طيب ينفع للاولاد، لا لا لا اخذ الصفاوي وهذا يصلح للضيوف، لا لا لا اخذ الشلبي هذا يصلح للخزين، لم يعين عند العقد صبرة من الصبر الثلاث، القيمها واحدة ولا لا؟ له يتخير ولا لا؟ لكن عند التخيير سيقع نظره اولا على البرني ويرجع يقول لا البرني هذا نوع ردي اخذ الصفاوي، فاذا اخذ الصفاوي بعدما نظر الى البرني يكون ترك ايش؟ ترك عشرة بخمس، كأنه أخذ خمسة آصع تمرا بعشرة تمرة، وإن اختلف الصنف من شغل الجنس واحد، لكنه لو بيع البرني بالصفاوي يجب يجوز التفاضل ولا تجب المماثلة في الكيل والوزن؟ تجب المماثلة، وهم الآن متماثلين واحد عشر وواحد سبع، فمن هنا كره مالك هذا البيع. فكما انه يكره في الصبر المختلفة كيلا يجوز ايضا يمتنع ايضا ويكره في استثناء النخلات في البستان، يتخير اي النخلات يأخذ. لماذا؟ سيترك النخلة ذات الحمل خمسة اوسق ويأخذ ذات الحمل ستة اوسق، يبقى استبدل خمسة بستة. وهنا كذلك سيترك الصبرة ذات الخمسة أوسق ويأخذ ذات العشرة، يبقى كأنه استبدل الخمسة بإيش؟ بعشرة. لكن لما يقول اشتريت هذه الصبرة يبقى في تخيير بعد هذا؟ جزاك الله خير انتهين. وعلى هذا القضية الأولية، صاحب البستان يبيع بستانه ويستثني لنفسه نخلات، يجب ان يعينها ويحددها وتعرف قبل العقد، فاذا عرفت يقع العقد على الباقي وليس في ذلك ربا. ولهذا يا اخوان جاء الحديث الربا بضع وسبعون بابا. من فين تجيب البضع والسبعين باب؟ تستطيع لو تتبعت الموطأ ان تخرجها منه، ولا توجد صور الربا المتعددة الخفية كما توجد في الموطأ، لان الربا كما يقال خفي جدا. يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصب من غباره. اذا كنت ماشي في الطريق والايه والغبار جاء تقدر تحتط منه؟ ان سكت نفسك تموت، حطت غطرة ولا منديل بيدخل معاها. اذا بكل الاحتياط يخشى الانسان من الوقوع في الربا. واذا تأملنا هذه الدقة عند الائمة رحمهم الله عرفنا مسألتين. المسألة الاولى دقة مسالك الربا، والمسألة الثانية دقة فهم الائمة رحمهم الله مما يتعين على الشاطر من طلبة الحديث ان يقف اولا على كلام الفقهاء. اقول الشاطر من طلاب الحديث، اما غير الشاطر هذا ياخذ اللي يجيه ويمشي. الجيد المدقق الذي يريد تحصيل علم الحديث بالفعل يبدأ بالايش؟ بالفقه، ثم يطبق عليه الحديث النبوي الشريف. اذا هذه الصورة انتهينا منه، استثناء نخلات من بستان او بيع صبرة من صبر متفاوتة الكيل. لكن لو كانت الصبر كلها كيل واحد، هذه خمسة كيل صاع، هذه خمسة صاع، وهذه خمسة صيعان، وهذه خمسة صيعان، وعشرين نوع من التمر، قال تخير النوع اللي تبغاه كل صبرة بعشرة ريال، كلها مكيلتها ايش؟ واحدة. يتخير على كيف؟ لانه ليست هناك زيادة ينتقل من انقص الى ايش؟ الى اكثر. لو أردنا عيانا نستبدل كل صبرة من شخص بصبرة من هذه الصبر بمثلها كيلا، يجوز ولا لا؟ خليه يتنقل، ان تنقل ما في نقص ولا زود، ان اختار هذه على تلك ما في فرق، كلها سواء مكيلتها واحدة. وان اختلفت في انواعها من رداءة وجودة وتوسط الى غير ذلك، فحينئذ اذا لم تكن هناك تفاوت في المقدار فليختار ما شاء، لا محظور في ذلك.